بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازال كلام فيما قدمه المصنف رحمه الله تعالى بين يدي كتابه، وكما سبق أن هذه التي ذكر لنا من حد الاسم وعلاماته والفعل وعلاماته وحرف وعلامته أنه يعد من المقدمات ولا يعد من أساسيات أو مقاصد النحو، لأن مبحث النحو في الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، من حيث الإعراب والبناء، وهذه لا يتعرض لها الإعراب من جهة المفردات، وإنما هي ستكون مركبات داخلة في المركب، لأننا نقول الاسم يعرب رفعا إذا كان مفردا بالضمة، قد تكون الضمة ظاهرة وقد تكون مقدرة. متى تكون ظاهرة ومتى تكون مقدرة؟ تكون مقدرة إذا لم يكن ثم مانع في آخره. طيب، ما هو الذي يمنع وما الذي لا يمنع؟ إذا لابد من دراسة كل مفرد على حدة، لذلك قدم هذه المقدمة. بدأ بحد الكلمة وشرحنا حدها بأنها قول مفرد، ثم قسمها إلى ثلاثة أنواع، قال وهي اسم وفعل وحرف. وهي اسم وفعل وحرف، قلنا هناك ثلاثة إجماعات، وهي أولا تقسيمها إلى ثلاثة لا رابع لها، هذا مجمع عليه خلافا لمن زاد اسم الفعل، وخلافه كما نص عليه أنه لا يعتد به. والإجماع الثاني قلنا على الترتيب، الاسم مقدم على الفعل والفعل مقدم على الحرف. إذا ذكر تقسيم الكلمة فيبدأ بالاسم ولم يبدأ أحد بذكر الفعل أو بذكر الحرف، الاسم أولا ثم الفعل ثانيا ثم الحرف ثالث، هذا مجمع عليه. الإجماع الثالث ما هو؟ كون زيد اسما، أجمعوا على أن مسمى الاسم يكون زيدا وخالدا وبيتا وقلما وكتابا. لم يختلفوا في اسم بيت، هل نسميه اسما أم فعلا أم حرف؟ مسميات الاسم ومسميات أو أحاد وأفراد الاسم وأحاد وأفراد الفعل وأحاد وأفراد الحرف لم يختلف فيها النحاة في إطلاق لفظ الاسم أو الفعل عليها. وهذه قلنا ثلاثة إجماعات ذكرها ابن هشام رحمه الله تعالى في شرح اللمحة، في شرح اللمحة البدرية. وثم ذكر شرع في بداية بيان هذه الأقسام الثلاثة، وهي اسم وفعل وحرف، هذا يسمى لفا. ثم بعد ذلك نشر هذه الثلاثة الأقسام، فقال فأما الاسم، هذا يسمى ترتيبا. ماذا يسمى؟ لا، يسمى لفا ونشرا مرتبا. قد تذكر الأقسام ثم يذكر يأتي يشرح يذكر الأقسام أولا، اسم وفعل وحرف، ثم يأتي في سرد ما يتعلق بكل واحد منها على جهة الترتيب، فيقول فأما الاسم، إذا قدم الاسم لأنه قدمه في التقسيم، وأما الفعل فقد ثن به لأنه ثن به في التقسيم، وأما الحرف ثلث به لأنه ثلث به في التقسيم. وقد يكون اللف والنشر غير مرتب، وهذا مثله في القرآن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا تقسيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أيهما الأول وأيهما الثاني؟ ثم قال فأما الذين اسودت وأما الذين ابيضت، هذا يسمى لفا ونشرا غير مرتب، غير مرتب، وقد يكون مرتبا كما ذكره المصنف هنا. فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل وبالتنوين كرجل وبالحديث عنه كتاء ضرب. إذن فأما الاسم، هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة، فاء الفصيحة فعيلة بمعنى مفعلة، يعني فعيلة بمعنى مفعلة، يعني بمعنى اسم الفاعل، مأخوذة من الإفصاح وهو البيان والإظهار، تسمى فاء الفصيحة بالتركيب كغلام زيد، وتسمى الفاء الفصيحة بالتركيب التوصيفي، إما بالتركيب الإضافي كغلام زيد، وإما بالتركيب التوصيفي كجاء زيد العالم. زيد العالم هذا مركب لكنه تركيبا وصفيا، وصفيا، وبعضهم يقول توصيفي. وتسمى أيضا فاء الفضيحة، أجار الله أيضا فاء الفضيحة. لما سميت فاء الفصيحة؟ قيل لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، لأنها أفصحت وكشفت وبينت عن جواب شرط مقدر، تقديره إذا عرفت، إذا هذه شرطية، إذا عرفت أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وأردت معرفة علامة كل منها فأقول لك الاسم، فأقول لك الاسم يعرف بكذا. إذن هذه فاء الفصيحة. بعضهم يقيدها أنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، وبعضهم يقول لا، هي أعم من ذلك، أفصحت عن مقدر محذوف، عن محذوف مقدر، يعني لا يشترط أن يكون شرطا، بل هو عام. ويمثلون له بقوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. الفاء هذه فاء الفصيحة، أفصحت عن محذوف مقدر ولا يمكن أن يكون شرطا. لماذا؟ لأن الانفجار هل هو بفعل موسى أم أنه جواب الأمر بفعل موسى؟ لو لم تقدر لكان المعنى فقلنا اضرب بعصاك فانفجرت، فوقع انفجار في جواب اضرب، وهذا ليس بمراد، وإنما فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضرب الحجر فانفجرت. ضرب هذه أشارت إليه الفاء التي هي فاء الفصيحة. إذن هناك مقدر، وهذا المقدر ليس شرطا. إذن هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة، فعيلة بمعنى مفعل اسم فاعل، مأخوذة من الإفصاح وهو البيان والإظهار. سميت فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، وهذا أكثر النحاة يذكرونه. وبعضهم يعمم ويرى أنها أفصحت عن محذوف مقدر لا يشترط فيها أن يكون شرطا. فأما الاسم، فأما هذه شرطية لأنها مضمنة معنى الشرط عند الجمهور، أنها للشرط والتأكيد والتفصيل، تقول أما للشرط والتأكيد والتفصيل. وعند سيبويه أنها للشرط والتأكيد أبدا وللتفصيل غالبا. إذن فيها نزاع، اتفقوا على أنها للشرط والتأكيد، واختلفوا أنها تكون دائما للتفصيل أو لا، أثبته الجمهور ونفاه سيبويه. أصلها عند سيبويه إما ضربت النون ميم فأدغمت الميم في الميم فصار إما، ثم خففت بقلب الكسرة فتحة فصار أما. نقول هي مضمنة معنى الشرط، إذن لها فعل شرط ولها جواب شرط. فعل الشرط هذا محذوف، لذلك هي نائبة عن مهما يكن من شيء. ابن مالك رحمه الله يقول أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلوها وجوبا أولفا. أما كمهما، مهما يكن من شيء، هذا الأصل. مهما هذا اسم شرط، اسمية على الصحيح وقيل حرف. مهما يكن هذا فعل الشرط، من شيء هذا جار ومجرور متعلق بيكن الذي هو فعل الشرط. حذفت مهما ويكن الذي هو اسم الشرط وفعل الشرط. أنيبت منابها أو منابه أما. إذن أما ضمنت معنى الشرط، لما؟ لأنها نائبة عن مهما يكن. أما كمهما، ليست أما كمهما مطلقا، لأن أما حرف باتفاق، ومهما فيها خلاف، والصحيح أنها اسم، سيأتينا في باب الحرف هنا إن شاء الله رحمه الله، رجح أنها اسم ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالت أخو على الناس تعلمين. ومهما تأتنا به به هذه الضمير يعود على مهما فدل على أنها اسم. إذن أما كمهما في كونها شرطية تدل على ما تدل عليه مهما من معنى الشرط. إذن تحتاج إلى فعل الشرط وجواب الشرط. أين فعل الشرط؟ نقول محذوف. مهما يكن من شيء بعد ذكر المقدمة فالاسم يعرف. فالاسم يعرف. جملة الاسم يعرف هذه تقول مبتدأ وخبر في محل جزم. في محل جزم. لما؟ لأنها جواب الشرط. جواب الشرط. الجملة الاسمية إذا وقعت جواب شرط لابد من اقترانها بالفاء فاء الجزاء. هذا واجب. اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيذ. هذه ثمان مواضع أو سبع إذا وقعت جواب الشرط وجب اقترانها بفاء الجزاء. وهنا وقعت اسمية. أين الفاء؟ الاسم فيعرف قال ابن هشام هنا. أين الفاء فاء الجزاء؟ هذا الخبر وليس المبتدا. قلنا تدخل على الجملة. أين هي؟ فأما الفاء فاء الفصيحة انتهينا منها. فيعرف الفاء هذه واقعة في جواب الشرط. أين جواب الشرط؟ لا نقول وجب إذا كان الجملة جملة الجزاء فعلا مضارعا لا نحتاج إلى الفاء. ومن يتق الله يجعل. إذا لا يحتاج إلى فاء الجزاء. متى يحتاج؟ إذا كان واحدا من المواضع الثمانية ومنها أن تقع جملة الجواب جملة اسمية يجب اتصالها بفاء الجزاء. وهنا وقع جملة اسمية. الاسم مبتدأ يعرف هذا فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة والضمير الفاعل مستتر يعود على الاسم. الجملة من الفعل والفاعل في موضع رفع خبر المبتدأ الاسم يعرف. الفاء هذه الداخلة على يعرف فاء مزحلقة هي فاء الجواب هي فاء الجزاء. لما؟ لأنه استثقل أن يقال أما فالاسم يعرف. هذا فيه ثقل على اللسان فزحلقت من المبتدأ إلى الخبر. والذي يفصل بين أما وفاء الجواب واحد من ستة أمور. الذي معنى المبتدأ وقد يكون المفعول به فأما اليتيمة فلا تقهر. فأما اليتيمة فلا تقهر نفس التركيب. فأما الاسم فيعرف. فأما اليتيمة اليتيم هذا مفعول به. فاصل بين أما والفعل فاصل بين أما وفاء الجزاء. لا يفصل بين أما وفاء الجزاء إلا بواحد من ستة أمور منها الاسم. لما فصل بينهما؟ نقول للثقل. فأما فالاسم هذا فيه ثقل. ففصل بين الأما وجوابها بالمبتدأ أو الخبر أو المفعول به المقدم كما في الآية. إذن فأما الاسم فيعرف نقول الاسم فيعرف هذه الجملة في موضع جزم جواب الشرط. أين الشرط؟ أما. لما كانت شرطية؟ لأنها ضمنت معنى مهما يعني أنيبت عنها. أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا أنفا يتين هذا. إذن الاسم يعرف بماذا؟ بأن كالرجل. فأما الاسم أل هذه عندهم تسمى أل العهدية يعني العهد الذكري وضابطها أنها التي عهد مصحوبها ذكرا. لما قلنا العهدية؟ لأن السابق قال وهي اسم هذا نكرة أو معرفة نكرة. ثم قال فأما الاسم. هل الاسم المحل بأل هو عين الاسم النكر الواقع في التقسيم؟ جواب نعم. لما؟ تقول لأنه أعاد النكرة معرفة. والقاعدة عند البيانيين أنه إذا أعيدت النكرة معرفة كانت المعرفة هي عين النكرة. تقول رأيت قاضيا هذا نكرة. فأكرمت القاضي. هل القاضي المرئي هو عين القاضي المكرم؟ نقول نعم. ما الذي أدراك؟ أل. فنقول أل هذه للعهد الذكري، يعني التي عهد مصحوبها ذكرا. القاضي، قاضي هو مصحوب أل، يعني الذي دخلت عليه أل يسمى مصحوبها. إن كان عهد ذكره فيما سبق في الكلام فيسمى أل، هذه تسمى أل للعهد الذكري. وهنا قد ذكر إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، نكر. فعصى فرعون الرسول، هل الرسول المرسل هو الرسول الذي عصاه فرعون؟ نقول نعم. ما الذي أدراك؟ رسول لم يعين. ما الذي أدراك؟ تقول أل، هذه للعهد الذكري باستقراء كلام العرب أنه إذا أعيدت النكرة معرفة كانت المعرفة هي عين النكرة. هذا قسم من أربعة أقسام، لأنه إما أن تعاد النكرة معرفة، أو المعرفة معرفة، أو النكرة نكرة، أو المعرفة نكرة. أربعة أقسام، 2 × 2 = 4. النكرة معرفة، إذا أعيدت النكرة معرفة نقول هي عين الأولى كما ذكره الناظم هنا، مثاله الآية وقولك رأيت قاضيا فأكرمت القاضي، عينت الثاني ونكرت الأول، نقول الثاني المكرم هو عين الأول. وهذه قاعدة تستفيدون في القرآن، لا تظنه استطراد. إذا أعيدت المعرفة معرفة فالثانية أيضا هي عين الأولى، فقل رأيت القاضية فأكرمت القاضية، القاضي الثاني هو عين القاضي الأول. لما؟ لأنك أعدت المعرفة معرفة. رأيت القاضي فأكرمت قاضيا، أعدت المعرفة نكرة، أعدت المعرفة نكرة. هل القاضي المكرم هو عين القاضي المرئي؟ الجواب لا. لما؟ لأن الثاني نكرة ولم تعد المعرفة معرفة، أو تعد النكرة معرفة، إنما أعدت المعرفة نكرة. ولا يقتضي من كلام العرب أنه إذا أعيدت المعرفة نكرة أن تكون النكرة هي عين المعرفة، هذه الحالة الثالثة. الرابعة أن تعيد النكرة نكرة، هنا قطعا أن الثاني ليس عين الأول. رأيت قاضيا وأكرمت قاضيا، قاضيان، قاضي الأول هو المرئي والقاضي الثاني مكرم، والثاني المكرم ليس هو عين الأول. إذن أربعة احتمالات، أن تعيد المعرفة، أن تعيد النكرة معرفة، أو المعرفة معرفة، في هاتين الحالتين الثاني عين الأول، أو تعيد النكرة نكرة، أو تعيد المعرفة نكرة، فالثاني ليس هو الأول، ليس هو الأول. سيوطي رحمه الله في عقود الجمل نظم هذه القاعدة، قال: ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا، وإن يعرفان توافقا كذا المعرفان، شهدها الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر أبدا، إن صح الحديث. فإن مع العسر يسرا. العسر محل بألف موضعين، إذن هو عين الأول. يسرا نكرة، الثاني غير الأول. شاهدها الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر أبدا، عسر واحد ويسران، لن يغلب اليسرين عسر أبدا. إذن أعاد النكرة نكرة. ونقض السبكي ذي بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة. بهاء الدين السبكي نقض هذه القاعدة وقال غير مضطردة. أورد عليه بعض الأمثلة من القرآن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الإحسان محل بأل، والإحسان الأول محل بأل، وهو ليس الأول، لأن الأول مراد به العمل والثاني مراد به الثواب، إذن هو غير الأول. صلحا والصلح خير، الثاني غير الأول. وهو الذي في السماء إله، هذا أشد، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال تقول النكرة غير الأول، ليس كذلك؟ وهو الذي رأيت قاضيا وأكرمت قاضيا، قاضي المرئي ليس هو القاضي المكرم، طيب ماذا تقول في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ وهو الذي لا يعني يقول من جهة اللفظ يقول إله في السماء وإله، هذا أعيدت النكرة نكرة، إذن يلزم عليه التعدد، يلزم عليه التعدد. الجواب أن القاعدة كغيرها من سائر القواعد أنها أغلبية وليست بمنفردة، لكن في الغالب أن النكرة إذا عيدت معرفة إلى آخره تكون كما ذكر في كتب الفن. أما عدم طردها في بعض الآيات أو في بعض المسائل هذا لا ينقض القاعدة من أصلها. ونقض السكي ذي بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة. تاج الدين ليس تاج الدين، بهاء الدين السكي في عروس الأفراح شرح، ما هو شرح مختصر المفتاح، أظنه كذا تلخيص المفتاح، شرح تلخيص المفتاح. فأما الاسم إذن أل هذه للعهد الذكري، لما قلنا للعهد الذكري لأنه أعاد النكرة معرفة. فأما الاسم، والاسم له حدان، وسبق بيان اشتقاقه أنه مشتق من السمو عند البصريين لأن أصله سمو فعل أو سمو بضم السين، وحصل له إعلال بحذف لامه اعتباطا فصار نفسا منسيا، نقلت حركة الإعراب لما قبله العين، وحصل أيضا إعلال بحذف حركة أوله ولم يحذف لئلا يلحف به، وجاء بهمزة الوصل لتمكن من الساكن، التقى ساكنان الهمزة والسين فحركت الهمزة تخلص من التقاء الساكنين بالكسر على الأصل فصار اسما، وزنه على مذهب البصريين افع لأن اللام هي التي حذفت، وعند الكوفيين وزنه اعلن لأنه من وسمة، من وسمة وسمن وسمن حذفت الواو، فالثاني ساكن اجتنبت همزة الوصل للتمكن من ثياب الساكن، التقى ساكنان همزة الوصل والسين، حركنا الهمزة لتخلص من التقاء الساكنين على الأصل بالكسر فصار وزنه اعلن، المحذوف هو الفاء. عند البصريين سمي الاسم اسما مأخوذا من العلو، لما؟ قالوا لأنه على معناه، فصار المعنى كأنه تحت والاسم أو اللفظ صار فوق. إذا قلت بيت له مدلول، بيت هذا اللفظ على المعنى المدلول، مدلول اللفظ، أو لكونه على قسيميه الفعل والحرف كما سبق، لأنه يكون مسندا ومسندا إليه، بخلاف الفعل فإن يكون مسندا لا مسندا إليه، وبخلاف الحرف فإنه لا يكون مسندا ولا مسندا إليه. إذن سمي الاسم اسما لعلوه على قسيميه أو لعلوه على معناه، لأنه على معناه. الاسم له معنيان، معنى لغوي ومعنى صلاحي. أما معناه اللغوي فهو ما دل على مسماه، ما دل على مسماه، فكل لفظ دل على مسماه فهو اسم، وعليه نقول الاسم اللغوي أعم من الاسم الصلاحي. لما؟ لأن كل لفظ دل على مسماه فهو اسم، وعليه يشمل الاسم الصلاحي والفعل والحرف. الفعل اسم والحرف اسم، لما؟ لأنه يدل على مسماه، كل ما دل على مسمى فهو اسم. ولذلك ذكر الشيخ الأمين شنقيطي رحمه الله تعالى في نثر الورود أن قوله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها، قال هذا ليس المقصود به الاسم الصلاحي الذي هو قسيم للفعل والحرف، وإنما الاسم اللغوي الشامل للفعل والحرف، لأن الفعل ضرب هذا اسم على ما دل على حدث وزمن، كذلك في هذا حرف وهو اسم على في الحرفية التي تكون في التركيب، وسيأتي معنا في الكلام على الإسناد. أما في الاصطلاح فحده الاسم ما دل على معنى في غيره في نفسه، ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، ما هذه في الحدود كما سبق إما أن توصف أو تفسر بأنها اسم موصول أو نكرة موصوفة، إما أن تكون اسم موصولا أو نكرة موصوفة. وهنا إذا حملناها على أنها نكرة موصوفة أو اسما موصولا لابد لها من مفسر، لابد لها من مصدق، لأن الاسم الموصول مبهم يحتاج إلى مفسر. ما تفسيره؟ نقول كلمة، الاسم كلمة، لذلك بعضهم يعبر بكلمة. لما كلمة؟ لأنه لابد هو أراد أن يعرف الاسم والفعل والحرف، وكلا الثلاثة الأنواع يشملها قدر مشترك جنس عام وهو الكلمة، كلمة قول مفرد، وعليه لابد أن يأخذ الاسم المقسوم الذي هو الكلمة جنسا في كل حد. لذلك تقول الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة، تضع الجنس الشامل للمحدود وغيره، ثم تأتي بالفصول تخرج ما عدا المحدود، فتقول الاسم ما يعني كلمة، نفسر ما هنا كلمة. أما إعرابه فهي خبر دائما الذي يأتيك في أول الحد، المحدود تجعله مبتدا والجنس تجعله خبرا. الاسم مبتدا هنا، ما دل، ما اسم موصول بمعنى الذي ممنوع سكون في محل رفع، خبر المبتدا وهو جنس تفسره بكلمة، سواء كان الحد في الاسم لحد للاسم أو للفعل أو للحرف. الاسم ما دل، إذا قلنا كلمة، كلمة دل، دل هذا فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر يعود على ما، على ما. ما لو فسرتها بكلمة إذن صار لها جهتان، جهة لفظية وجهة معنوية. الجهة اللفظية هي مذكر، والجهة المعنوية فسرتها بكلمة والكلمة مؤنث، إذن اللفظ مذكر والمعنى مؤنث. في مثل هذا التركيب يجوز لك في إرجاع الضمير أن تعيده مذكرا باعتبار اللفظ، ويجوز أن تعيده مؤنثا باعتبار المعنى. إذن دل، تجد بعض التعاريف دلت، لما؟ اعتبارا للمعنى. كما أن من وما أيضا تستعمل في المفرد وفي المثنى وفي الجمع، يجوز اعتبار اللفظ فيعود إليه الضمير مفردا مذكرا، ويجوز عوده إلى المعنى إن كان جمعا فيجمع الضمير. وعليه قوله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم. ومن الناس من، من هذه اسم موصول مثل ما، يصدق على المفرد وعلى الجمع. من جهة اللفظ هو مفرد، ومن جهة المعنى هنا هو جمع. يقول واحد أو عشرة؟ واحد. يقول هذا فعل مضارع، ولم يقول يقول بالضم، ولم يقل ومن الناس من يقولون، مع أن المراد الجمع. ما الدليل على أن المراد الجمع؟ آخر الآية قال وما هم، هذا يرجع على معنى، على معنى من. هنا من من جهة اللفظ مفرد، فيجوز عود الضمير عليه مفردا مذكرا، ولذلك قال يقول على أنه واحد اعتبارا بلفظ من. ولو كان المعتبر المعنى لقال ومن الناس من يقولون، عودا على، على معنى من. وفي الأخير عاد المعنى، عاد الضمير على، على معنى من، على معنى من. الاسم كلمة، ما دل، دل قلنا الضمير هنا ذكره اعتبارا بلفظ ما لأنه مذكر، ويجوز أن يؤنث اعتبارا بمعنى ما لأنه مؤنث. لذلك بعضهم ينص على أنه لا يجوز أن يفسر مصدق ما بلفظ الاسم كلمة، ولا يصح أن يقال الاسم لفظ. لما؟ لأنه يدخل فيه الجملة والكلام والكلم والقول بأنواعه، وإنما المخصوص هنا كلمة. دل هو أي كلمة. دل هذا فعل ماضي، والأصل في الفعل الماضي أنه يدل على حدث وزمن قد انقضى وانتهى، هذا الأصل فيه. تقول قام زيد، دل على قيام وقع في الزمن الماضي، والأصل فيه أنه انتهى وانقضى، هذا الأصل فيه. وهنا لو حمل الفعل الماضي على أصله ودلالته في كون يدل على ماض على حدث وقع في الزمن الماضي لفسد الحد. كلمة دلت في الماضي على معنى والآن لا تدل، انقطعت دلالته على المعنى، هل هذا مراد؟ نقول لا. واضح الإشكال؟ إذا قيل الفعل الماضي دل فعل ماضي، والأصل في الفعل الماضي أنه يدل على حدث وزمن قد انقضى وانتهى، ولو جعلنا دل في الحد هنا على معناه يكون المعنى كلمة دلت في الزمن الماضي على معنى، فانتهت دلالتها في الزمن الماضي انقطع والآن لا تدل، هذا الأصل فيه. الجواب عن هذا أن يقال أن الأفعال التي تدخل في الحدود منزوعة الزمن، منزوعة الزمن، يعني لا تقول دل هنا يدل على زمن قد انقضى وانقطع، بل قد يستعمل الفعل منزوعا منه الزمن ولو كان ماضيا فيدل على الاستمرار، ومنه يحمل كان. كان هذه الأصل فيها أنها كقامة تدل على حدث وزمن قد انقضى، الصواب أن كان تدل على حدث، على النزاع بين النحاة. كان زيد قائما، كان زيد والآن ليس قائما، أليس كذلك؟ كان زيد قائما هو متصف بالقيام في الزمن الماضي، والأصل في كان أنها فعل ماض ناقص، إذن انقطع دلالتها على اتصاف اسمها بمضمون الخبر في الزمن الحال، هذا الأصل فيها. لكن لو قيل وكان الله غفورا رحيما الاستمرار، إذن قد ينزع مقصودي بهذا المثال أن الزمن من الفعل قد تنزع دلالته على الزمن فيكون مستمرا، كما قلنا كان وكان الله غفورا رحيما أن كان هنا دالة على الاستمرار ولا تقيد بالزمن الماضي، كذلك دل وغيرها من الأفعال التي تدخل في الحدود فهي منزوعة الزمن، وعليه يكون كلمة ذات دلالة، وذات دلالة هذا يكون متصفا به في الزمن الماضي وفي الحال وفي المستقبل. كلمة ذات دلالة، قوله كلمة أو ما دل، قلنا هذا جنس يشمل الاسم والفعل والحرف، ذات دلالة على معنى، على معنى، المعنى كما سبق له ما يقصد من اللفظ، المعنى ما يقصد من اللفظ، إذا قيل معنى كذا فهو مرادف عند الكثير للمدلول والمفهوم، تقول زيد مدلوله ذات مشخصة، قام مدلوله ومفهومه حدث وقع في الزمن الماضي مع تعيين الحدث وهو القيام، يقوم مدلوله ومفهومه حدث يقع في الزمن الحال، إذن ما دل على معنى نقول ما يقصد من اللفظ وما يفهم من اللفظ وما يكون مدلولا لللفظ هو المعنى، وعليه اشترك معنا هنا الاسم والفعل، وخرج الحرف، ما جنس يشمل الاسم والفعل والحرف، دل على معنى في نفسه يعني في ذاته، النفس تطلق بمعنى الذات، تقول جاء زيد نفسه أي ذاته رفعا لاحتمال المجاز، دخلت البصرة نفسها أي ذاتها، فالنفس هنا بمعنى الذات، والضمير يعود على ما، وعليه يجوز أن تقول كلمة أو ما دل على معنى في نفسه، ذكر الضمير باعتبار لفظ ما، ويجوز في نفسها تأنيث الضمير باعتبار معنى ما، لأن مفسره قلنا كلمة وهي مؤنثة، إذن اشترك الفعل والحرف في هذا القيد وخرج الحرف، لما؟ لأن الحرف بالإجماع لا يدل على معنى في نفسه، ما المراد في نفسه؟ في نفسه في هنا بمعنى السببية، يعني تدل على ما تدل عليه باء السببية، وزيد والظرفية السبب بباء وفي وقد يبينان السبب، الباء وفي قد يبينان السبب، دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. إذن فيه تأتي لي السببية بمعنى سفاء بمعنى باء السببية، ما دل على معنى في نفسه يعني بنفسه دون ضميمة كلمة أخرى. وعليه الحرف يدل على معنى لكن لا في نفسه وإنما في غيره، وعليه لابد من ضميمة كلمة أخرى، لابد من كلمة أخرى. والمراد بالكلمة الأخرى هنا كلمة سابقة وكلمة لاحقة، لأن الحرف لابد له من متعلق وهو الكلمة السابقة في الأصل، ولابد له من متعلق وهو الكلمة اللاحقة في الأصل. إذن ما دل على معنى في نفسه هنا يشترك معنى الاسم والحرف، يعني الاسم يدل على معنى بنفسه دون ضميمة كلمة أخرى. أنت تفهم كلمة كتاب، كتاب هذا اسم دل على معنى في نفسه. ما المراد دل على معنى في نفسه؟ بمعنى أنه يفهم مدلوله والمقصود من اللفظ دون أن تضم إليه أو تسند إليه لفظا آخر. قلم، أنت الآن فهمت المراد من كلمة قلم، هل لابد أن تجعلها في جملة مفيدة حتى يفهم المدلول؟ الجواب لا. إذن دون ضميمة كلمة أخرى فهم مدلول اللفظ، هذا يشترك فيه الاسم ويشترك فيه الفعل، لأنك تقول قام، ما مدلول قام؟ ثبوت القيام في الزمن الماضي، لابد من شيئين، قيام وزمن ماضي، هذا الأصل يقوم. هل فهمت ثبوت القيام في الزمن الماضي من ذات اللفظ أو لابد من تركيبه وعلاقته بكلمة أخرى؟ لابد من ضميمة كلمة أخرى؟ تقول لا، فهم ثبوت القيام بمجرد إطلاق اللفظ لوحده يقوم، هذا يدل على حدث يقع في الزمن الحال، حدث وهو القيام يقع في الزمن الحال. هل مدلول اللفظ هذا يقوم وهو نوع من أنواع الكلمة فعل؟ هل مدلول هذا اللفظ ومفهوم هذا اللفظ فهم بتركيبه وإسناده مع كلمة أخرى بضميمة كلمة أخرى أم لوحده؟ تقول لوحده. إذن اشترك الاسم والفعل في كون كل منهما يدل على معنى مستقلا بذاته، يفهم المدلول ويفهم اللفظ على ما أريد من جهة الواضع دون أن تضم وتسند إليه كلمة أخرى. أما الحرف فلا، فتقول في ومن لا يفهم من، لابد من كلمة سابقة وكلمة لاحقة. تقول خرجت من المسجد من الابتداء، لكن الابتداء هذا لا يظهر أثره في اللفظ إلا إذا ضم إلى الحرف كلمتان، لا يمكن أن يفهم مدلول الحرف إلا إذا ضم إليه كلمتان، وهذا في حروف الجر على جهة الخصوص. فإذا قيل من نقول من للابتداء، متى يظهر الابتداء؟ إذا جعلت من في جملة مفيدة اسمية كانت أم فعلية، اسمية أم فعلية، تقول أنا مار بزيد أو خارج من المسجد، هنا جعلت في جملة اسمية. خرجت من البيت، هذا جعل في جملة فعلية. إذن ما دل على معنى في نفسه، نقول كل ما دل على معنى في نفسه فلا يخلو إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا، ولا يمكن أن يكون حرفا لأن الحرف لا يدل على معنى في نفسه بل لا بد من ضميمة كلمة أخرى. إذن أخرجنا بهذا القيد الحرف، ما قلنا يشمل الاسم والفعل والحرف، أخرجنا الحرف بالفصل الأول ما دل على معنى في نفسه، نحتاج إلى قيد يخرج الفعل، فقال غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، هذا فصل ثاني قصد به إخراج الفعل. غير مقترن، غير بالنصب حال من فعل دل، يعني حال كون الدال غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، بأحد الأزمنة الثلاثة لأنه لا يمكن أن يقترن باللفظ جميع الأزمنة الثلاثة، لابد من واحد. إذا دل الفعل على الماضي فقط لا يمكن أن يدل على الحال ولا المستقبل، والعكس بالعكس. إذن دلالة الفعل على زمن لا يكون إلا إذا كان دالا على زمن معين، وهذا الأصل فيه لا يكون مشتركا مع غيره، لذلك قال بأحد ولم يقل بجميع أو باثنين. الأزمنة الثلاثة إذا أطلقت الأزمنة الثلاثة فالظاهر أنه لفظ مبهم مجمل، لكن لا، ليس بلفظ مجمل بل هو حقيقة عرفية عند النحاة، أنه إذا أطلق الزمن المعين أو بأحد الأزمنة الثلاثة، الأزمنة الثلاثة إذا أطلق عند النحاة انصرف إلى الماضي والحال والمستقبل، الماضي والحال والمستقبل. وهذا زمن معين أو ليس بمعين؟ معين. إذا قيل الاسم ما دل على معنى في نفسه بشرط ألا يكون مقترنا بواحد من الأزمنة الثلاثة، ألا يكون مقترنا بزمن ماض وهذا معين، ألا يكون مقترنا بزمن حال وهذا معين، ألا يكون مقترنا بزمن مستقبل وهذا معين. إذن تأخذ من هذا أن المنفي في حد الاسم هو الزمن المعين، هو الزمن المعين. لما؟ لأن بعض الألفاظ وهي أسماء قد تكون دالة على زمن، ولذلك من الغلط أن يحد الاسم بما قد يذكر على الألسنة ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن، هكذا نقول هذا الحد غلط ليس بصحيح. لما؟ لأنه ليس من شرطية الاسمية نفي مطلق الزمن، ليس من شرطية الاسمية نفي مطلق الزمن. عندنا زمنان، زمن معين ومطلق الزمن، ليس كل لفظ دل على معنى واقترن بزمن نقول هو فعل، وإنما تثبت الفعلية إذا اقترن المعنى بزمن معين، أما غير المعين فلا ينافي الاسمية. لما؟ لأن الاسم مع الزمن على أربعة أحوال، قد يكون الاسم مدلوله الزمن نفس المعنى، ليس عندنا اقتران. لو قيل أمسي هذا اسم أم فعل؟ اسم أم فعل؟ اسم يدل على معنى؟ نعم يدل على. هل اقترن بزمن؟ لا، ليس مقترنا بزمن بل مدلوله الزمن. إذا قيل أمسي مدلوله الزمن هل نقول هو مقترن بزمن معين فيكون فعلا؟ الجواب لا. لما؟ لأن الاسم يثبت بدلالته على معنى، وهذا المعنى الذي دل عليه أمسي هو الزمن، إذن ليس عندنا اقتران. وقت اسم أم فعل؟ اسم، مدلوله الزمن. ساعة، دقيقة، ثانية، ليل، نهار، صباح، مساء، هذه أسماء بالإجماع، وما مدلولها؟ الزمن. إذن تفهم من هذا أنه قد يلتبس على البعض أن من شرط كون اللفظ اسما أن ينفع عنه الزمن مطلقا، وليس بصحيح. إذن النوع الأول أن يكون مدلول اللفظ هو الزمن، وليس عندنا اقتران مثل وقت وساعة وأمس. النوع الثاني أن يكون دالا على زمن، أن يكون دالا على معنى مقترن بمطلق زمن، لا زمن معين، لا زمن معين، الذي ينفع عن الاسم اقتران المعنى بالزمن المعين الذي هو الحال والاستقبال والماضي. أما مطلق الزمن فهذا نقول لا ينافي الاسمية، يقولون غبوق وصبوح وقيل هذه أسماء وتدل على معنى واقترنت بزمن، إلا أنه زمن ليس معين غير معين. صبوح ما معنى صبوح؟ الشرب، ليس الصباح، الشرب في أول النهار. وغبوق الشرب في آخر النهار، وقيل القيل الشرب في وسط النهار. إذا قيل صبوح الشرب أول النهار إذا دل على معنى وهو الشرب، وأول النهار هذا زمن، إذا اقترن بزمن، لكن هل هو زمن معين؟ الجواب لا. الجواب لا. لما؟ لأنك إذا قيل شربت صبوحا أو غبوقا هذا لا يفهم منه صباح ماضي أو حال أو مستقبل، وإنما يحصل التعيين إما بالسياق وإما بالفعل، إما بالسياق وإما بالفعل. فقولك صبوح نقول دل على معنى وهو الشرب، وكونه في أول النهار هذا نقول مقترن بزمنه. إذا اقتران المعنى بالزمن، وهذا الزمن مطلق الزمن ليس معينا، لا يخرج اللفظ عن كونه اسما، لا يخرج اللفظ عن كونه اسما. النوع الثالث وأظنه الأخير أن يقترن بالمعنى زمن معين، زمن معين، ولكن اقترانه بالزمن لم يكن من أصل الوضع، وإنما طرأ عليه طروا يعني من جهة الاستعمال. والاقتران إذا قيل المعنى مقترن بمعنى، المعنى مقترن بزمن، نقول الاقتران نوعان: اقتران وضعي يعني الذي وضع اقتران المعنى بالزمن هو الواضع، أول من وضع اللغة، من وضع اللغة؟ لا، واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للاصطلاح سمع توقيف اللغات عند الأكثر ومنهم ابن فورك والأشعل. اللغة توقيفية وعلم آدم الأسماء كلها، الجمهور على هذا. فنقول الاقتران نوعان: اقتران وضعي لفظ دل على معنى ثم وضع الواضع هذا المعنى مقترنا بزمن. النوع الثاني اقتران استعمالي يعني لم يضع الواضع المعنى مقترنا بزمن، ولكن من جهة الاستعمال صار مقترنا بزمن. نمثل لي الاقتران الاستعمالي باسم الفاعل واسم المفعول. اسم الفاعل هذا كاسمه اسم ضارب، هذا مضروب، هذه أسماء: الضارب، المضروب، مضروب، ضارب زيد أضيف، إذا من علامات طبقت عليه علامات على أسماء. ضارب هذا يدل على معنى وهو ذات متصفة بحدث وهو الضرب. هل يدل على زمن؟ نقول نعم. ما نوع الزمن؟ مطلق الزمن أم زمن معين؟ نقول زمن معين لأنه يدل على الحال، لأن الحال نوع من أنواع الأزمنة الثلاثة المعينة. إذن ضارب يدل على زمن معين وهو اسم، وقلنا الاسم لا يكون مقترنا بزمن معين، فكيف نحكم على ضارب مضروب بكونه اسما وقد اقترن بزمن معين؟ نقول الذي يعد شرطا في ثبوت الفعلية على اللفظ الدال على المعنى وقد اقترن بزمن أن يكون الاقتران في أصل الوضع. أما لو وضع الواضع اللفظ دالا على معنى مجردا عن الزمن ثم بالاستعمال طرأ عليه الزمن المعين نعتبر الأصل ولا نعتبر الطرو. لما؟ لأن دلالة اسم الفاعل واسم المفعول على الزمن دلالة التزامية. إيش معنى التزامية؟ يعني بالعقل، وكلامنا في الوضعيات لا في العقلية. الآن البحث في الاقتران، المعنى بالزمن اقتران وضعي لفظي، واقتران اسم الفاعل أو اسم المفعول بالزمن المعين الذي هو الحال اقتران عقلي طرأ من جهة الاستعمال. وجهه أن تقول ضارب أصل الواضع، وضع ضارب يدل على ذات متصفة بحدث فقط لا علاقة له بالزمن، لم يضع من جهة اللفظ أن يدل ضارب على زمن معين، ولذلك ضرب ويضرب واضرب مع ضارب نقول ضرب يضرب واضرب هذا يدل على الزمن وضعا، وضارب يدل على الزمن عقلا، وفرق بينهما، فرق بينهما. إذن ضارب ومضروب، ضارب هذا وضعه الواضع ليدل على ذات متصفة بحدث فقط. ما هو هذا الحدث؟ الضرب. متى كان؟ لا علاقة للواضع بهذا الزمن، ولكن لما ثبت عقلا أن كل حدث لابد له من محدث، وقد دل الاسم على حدث، إذن يستلزم أن يكون له فاعل، ويستلزم أن يقع هذا الحدث في زمن. هل يمكن يقع حدث لا في زمن؟ هل يمكن يقع الحدث لا في مكان؟ هل يمكن يقع الحدث لا بفاعل؟ الجواب لا. إذن عقلا يدل كل حدث، أكل، شرب، نوم، لا يمكن أن يحصل نوم دون نائم. كذلك لا يمكن أن يقع ضرب لا في وقت ولا في مكان ولا بفاعل. إذن دلالة الضارب على الزمن دلالة عقلية. لما؟ لكونه دل على ذات متصفة بحدث، وهذا الحدث يستلزم زمانا ومكانا. وأولى ما يصدق عليه الحدث أنه وقع هو الزمن الحال، هو الزمن الحال. لذلك احتجنا إلى إدخال ضارب ومضروب، يحتاج إلى إدخاله، لأن لو وقفنا إلى هذا الحد من الحد وقلنا الاسم ما دل على معنى في نفسه وغير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، إذا وقفنا إلى هنا اسم الفاعل اسم المفعول يدخل معنا أو يخرج؟ يخرج. لما؟ لأنه مقترن بزمن معين وهو الحد، نريد إدخاله في الحد. الحد لابد أن يكون جامعا مانعا، الجامع المانع حد الحدي أو ذو انعكاس انتشاء والطردي، لابد أن يكون جامعا مانعا. فقيل وضعا، وضعا هذا تمييز من فاعل دل، يعني ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة من جهة الوضع، يعني وضع الواضع. أما إن اقترن بأحد الأزمنة الثلاثة لا من جهة الوضع فلا ينافي الاسمية، وعليه يكون داخلا في الحد، وعليه يكون داخلا في الحد. إذن وضعا نقول هذا مصدر وضعا، وإعرابه تمييز، يعني من جهة الوضع. ما معنى الوضع؟ الوضع عندهم نوعان، وضع شخصي ووضع نوعي. وضع شخصي ووضع نوعي. الوضع الشخصي كلاهما متعلق بالواضع، يعني الواضع الذي وضع اللغة هو الذي جعل هذا لهذا أو ذاك لذا. إذا قلنا شخصيا يعني متعلقه مشخص وهو فرد، متعلقه فرد، وهذا مرادهم به المفردات اللغوية. لذلك تجد في المعاجم اللسان والقاموس تجد مفردات، هذه المفردات في أي شيء تبحث في معنى كذا، قر قر معناه الحيض معناه الطهر. المعاني لكل فرد فرد من هذه الألفاظ نقول بالإجماع أن كل لفظ كل اسم أو فعل أو حرف أن مدلوله لابد أن يكون موضوعا من جهة الواضع. الذي وضع البيت مثلا ليدل على المعنى المفهوم في الذهن من؟ الله، أليس كذلك؟ قلنا الواضع هو الله عز وجل. إذا كان البيت كلمة عربية محفوظة عن لغة العرب نقول تدل على المعنى المفهوم، لا تفسر كل كلمة تفسر بمدلولها، إيضاح الموضحات من أشكل المشكلة، يعني الواضح لا يوضح. فإذا قيل مدلول البيت ما الذي تفهمه في الذهن؟ الذي تعرفه. من الذي وضع لفظ بيت على هذا المعنى؟ الله. هذا الوضع يسمى وضعا شخصيا. لماذا؟ لأنه وضع ألفاظ معينة، مفردات، مشخصات، كل فرد فرد، كل لفظ لفظ، بإزاء معاني مخصوصة. ولذلك يقولون في حده جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى. قام يدل على أي شيء؟ ثبوت القيام في الزمن الماضي. إذن لفظ ومعنى، وضع اللفظ قام ليدل على معنى القيام في الزمن الماضي، نقول هذا الوضع وضع شخصي، وبالإجماع أن مرجعه إلى الله عز وجل. أما النوع الثاني فهو وضع نوعي، وهذا متعلقه المركبات، متعلقه المركبات، وسيأتي في حد الكلام. إذن وضعا نقول المراد به الوضع الشخصي، وحده جعل اللفظ دليلا على المعنى. لما سمي شخصيا؟ لأنه متعلق بالمشخصات، يعني بالمفردات، كل اسم، كل فعل، كل حرف. الاسم كذا وضع واستعمل في لغة العرب على كذا وكذا، مرجعه القواميس والمعاجم، هذا يسمى الوضع الشخصي. أما الوضع النوعي فهذا متعلقه المركبات، وسيأتي معنا في بحث الكلام والجملة والكلمة. إذن وضعا هذا مراد به إدخال اسم الفاعل واسم المفعول. لماذا؟ لأن المراد بالاقتران المنفي بأحد الأزمنة الثلاث، الاقتران المنفي عن المعنى هو من جهة الوضع. أما لو كان من جهة الاستعمال كاسم الفاعل واسم المفعول فنقول هذا اسم على أصله، ووضعه الواضع ليدل على معنى غير مقترب بأحد الأزمنة الثلاثة، وإنما اقترن بأحد الأزمنة الثلاثة من جهة الاستعمال لا من جهة الوضع. وبحثنا في الوضعيات لا في العقليات. نعمة وبئس وليس وعسى وأفعل التعجب، هذه خمسة ألفاظ، هذه أفعال مختلف فيها كلها، والصواب أنها أفعال، وسيأتي بحثها في الكتاب. بدليل لما قلنا أفعال؟ بدليل أنها تقبل آثار فعلية، يعني ترفع فاعلا، وقد تتصل ببعضها تاء التأنيث الساكنة أو تاء الفاعل، وهذه كلها من علامات الأفعال. إذا قيل نعمة نقول تدل على معنى وهي فعل، وإذا ثبت أنها فعل نقول هي تدل على معنى وغير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة، وعليها يطلق حد الاسم. إذن هي أسماء. لما؟ لكونها تدل على معنى ولا تدل على زمن معين، إذن هي أسماء، ونقول الصواب أنها أفعال. فنقول التقييد بوضعا هذا كما أدخلنا اسم الفاعل واسم المفعول أخرجنا الأفعال التي دلت على معان ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة استعمالا لا وضعا. فالأصل في نعمة وبئس وليس وعسى وأفعل التعجب، الأصل فيها في وضعها أنها دلت على معنى واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وهو الماضي، لكن دلالته على الزمن الماضي هو في أصل الوضع، لكنه نزع منها استعمالا. وهل العبرة في الحدود بالأصل أو بالاستعمال؟ نقول به بالأصل. إذن وضعا هذا قيد لا بد منه. لما؟ لأنه يخرج ويدخل، أخرج نعمة وبئس. لو لم نذكر وضعا لدخل في الحد ما ليس منه، وهو كل فعل دل على معنى ونزع منه الزمن المعين استعمالا، وخرج منه كل اسم وضع في الأصل دالا على معنى غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ولكنه اقترن بزمن معين استعمالا. واضح هذا؟ نعمة نقول هي لإنشاء المدح، إنشاء المدح. إذا أردت أن تمدح شخصا نعمة الرجل زيد، نعم الرجل زيد، أردت المدح إنشاء المدح، أو بئس الرجل زيد. هل المناسب يعني لما نزع منها المعنى الزمن؟ إذا قيل نعم الرجل زيد وأردت مدح زيد، هل الأصل في ترتب المدح على صفات مستقرة لازمة أو كاللازمة، أو قد يكون المدح في وقت دون وقت؟ الأصل أن يكون لازم. فإذا قيل نعم الرجل زيد هذا لا يناسب المدح المستمر، لأن الأصل في الإنسان الكريم كريم مطلقا، ولذلك إذا كان البخيل قد كرم في بعض الأحيان لا يشتق له وصف أنه كريم، ألا نقول قد يصدق الكذوب؟ ها؟ وقد يجود البخيل، قد يجود البخيل. إذن لا نأخذ منه وصف أنه جواد. فإذا قيل نعم الرجل زيد وأردت إنشاء المدح فالأصل فيه أنه مستمر، فلو بقي اللفظ في دلالته على المعنى مع اقترانه بالزمن المعين وهو الماضي هل يناسب المدح المستمر؟ لا، ما يناسبه. فإذا قلت نعم الرجل زيد يعني في الماضي، والآن بئس الرجل زيد، لأنه وصف مقيد بوصفية، إذن ضده سيثبت بعد انقطاع الأول، فلذلك نزع منها الزمن ليبقى اللفظ دالا على المعنى غير مقيد بزمن معين. إذن حد الاسم نقول هو ما دل على معنى في نفسه، وبهذا القيد أخرج الحرف واشترك معنى الفعل والاسم، أردنا إخراج الفعل فقال غير، هذا نفي، غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. ولما كان بعض الأسماء قد يقترن بزمن معين ولكنه لا من جهة الوضع إنما من جهة الاستعمال، أردنا إدخاله في الحد فقال وضعا. ولما كان بعض الأفعال في الأصل أنها مقترنة بزمن معين وقد يقترن وقد ينفصل أو ينفك عنها الزمن المعين استعمالا لئلا تدخل في الحد، أردنا إخراجها فقال وضعا لإخراج نحو بئس وأخواتها، بئس وأخواتها. الذي ينبه عليه أنه ليس من شرطية الإسمية نفي الزمن مطلقا. بعض المتخصصين في النحو قد يفهموا إذا قيل الاسم لا يدل على زمن أن كل اسم لا يمكن أن يدل على زمن، وهذا غلط. بدليل أمس، ماذا يقول في أمس؟ مدلوله الزمن. ماذا يقول في وقت؟ في ساعة، في صبوح، ليل، نهار، صباح، هذه ألفاظ كلها تدل على زمن، بعضها مدلوله الزمن وبعضها مقترن بزمن لكنه مطلق الزمن لا زمن معين. والذي تثبت به الفعلية مع الدلالة على المعنى هو اقتران المعنى بزمن معين والمراد به الماضي أو المستقبل أو الحال. فأما الاسم فيعرف يعني فيميز عن قسيميه الفعل والحرف، لأنه يريد تقسيم، يريد تمييز الاسم عن الفعل والحرف، ولذلك عدل عن الحد إلى العلامات. لما؟ لأن العلامة أسهل، وأيهما أضبط؟ الحد. لما؟ لأن الحد منعكس مضطرد والعلامة مضطردة لا منعكس. وسبق معنا أن الطرد استلزام الوجود، كلما ولد الحد ولد المحدود، وأن الانعكاس استلزام العدم للعدم، كلما انتفى الحد انتفى المحدود. كلما وجدت الكلمة لابد أن تكون قول مفرد، كلما انتفى القول المفرد انتفت الكلمة، إذن منعكس مضطرد. أما العلامة فلا تضطرد ولا تنعكس، كلما وجدت العلامة وجد المعلم، يعني كلما وجدت العلامة على الاسمية، كلما وجدت لا يمكن أن يكون مصحوبها فعل، أن يكون مصحوبها فعلا ولا حرف، لابد أن يكون اسم. لماذا؟ لأن كلما وجدت العلامة وجد المعلم وهو الاسم، لا يمكن أن يتلو فعل ولا حرف. لكن هل كلما لم توجد انتفت الاسمية عن الكلمة؟ الجواب لا. زيد هذا ما يصح أن يحل بيعني، المعرف لا يعرف، الأعلام الأصل أنها ما تعرف كلها، فنقول زيد هذا لا تدخل عليه عدم قبول زيد لأل، هل ينفي الاسمية عن زيد؟ نقول لا ينفيها، إذن لم توجد العلامة ووجدت الاسمية، لذلك نقول هي مضطردة لا منعكسة. فأما الاسم الذي يريد أن يميزه عن أخويه الفعل والحرف، فالاسم هنا يحتمل ثلاثة أمور، هل لفظ الاسم أو التعريف الحقيقة الذهنية أو أحاده أفراده، هذه فلسفة. فأما الاسم فيعرف أراد أن يميز لك الاسم عن الفعل والحرف. ما الذي يريد أن يميزه؟ هل هو لفظ اسم أم الحقيقة الكلية التي هي التعريف أم أحاده وأفراده؟ إن قلت لفظ الاسم فالاسم اسم لا يحتاج. لما؟ لأنه محلا بأل، والفعل فعل، والحرف حرف، وكلها أسماء، لأنه قال الكلمة اسم والاسم اسم لأنه دخله التنوين، وفعل والفعل اسم هنا. لما؟ لكونه دخله التنوين، وحرف دخله التنوين، إذا كلها أسماء. إذن لا يمكن أن يكون مراده اللفظ الاسم، لأن الاسم اسم ولا يحتاج إلى تنصيف. الاحتمال الثاني أن يكون المراد مفهوم الاسم، يعني الحد الذي عرفنا به الآن. نقول لا يمكن أن يكون المراد هو الحقيقة الذهنية. لما؟ لأن جميع التعاريف في النحو وفي غيرها الحقائق الذهنية والتصورات الحاصلة بالحدود وجودها وجودا ذهنيا، يعني لا يمكن أن يودس بالخارج خارج الذهن ما يصدق عليه أنه ما دل على معنى في نفسه وغير مختلف بأحد الأزمنة الثلاثة، بل وجوده في الخارج في ضمن أفراده. يعني هل يوجد عندنا نقول هذا زيد وخالد وعمر وكتاب وساعة، هي أسماء تجمعها في حي، ثم تقول هذا الشيء ما دل على معنى في نفسه غير مقتل وليس بخالد ولا كتاب؟ لا يمكن أن يوجد في خارج الذهن الحد منفكا عن أفراده، مستحيل. إذا قيل إنسان إنسان إنسان، هل يوجد شيء إنسان؟ نقول إنسان، وإذا قلنا بالتعريف على ما يذكرونه أنه حيوان ناطق، نمشي على هذا وفيه بعض النقط. إذا قلنا الإنسان هو حيوان ناطق، ناطق بمعنى مفكر، ليس من النطق الذي هو اللسان، يعني ولدت فيه ما يفكر به وهو العقل. حيوان فعلان، يعني ما فيه حياة، وليس المقصود حيوان الذي هو البهيمة، لا. فإذا قيل الإنسان هو حيوان ناطق، حيوان ناطق هذا مفهوم في الذهن، هل له وجود خارجي في غير أفراده؟ هل يوجد شيء تقول هذا حيوان ناطق وليس بخالد ولا محمد؟ لا يمكن. وإنما يوجد في خالد، تقول هذا خالد فرد من أفراد الإنسان الذي هو الحيوان الناطق. هل كل حيوان ناطق أو كل إنسان هو خالد؟ الجواب لا. هل وجد الحد كله في خالد؟ نقول لا. إذن له أفراد، ووجد الحد الذي هو الحقيقة الذهنية في ضمن أفراده، كل فرد له نصيب من الحد يصدق عليه. تقول خالد ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، لكن هل هو كل مدلول الحد؟ لا. لما؟ لأنه يصدق على بيت وكتاب إلى آخره. إذن لا يمكن أن يكون المراد الحقيقة الذهنية، لأن الحقائق الذهنية محلها العقل، ولا يمكن أن تميزها عن الفعل والحرف بدخول ال أو التنوين أو غيره. بقي الاحتمال الثالث، وهو فأما الاسم أي أفراده وأحاده في الجملة، أحاده وأفراده في الجملة. لما؟ لأن ليس كل اسم يقبل أن، وليس كل اسم يقبل التنوين، وليس كل اسم يقبل الإسناد إليه، بل قد يكون مسندا إلا إذا فسر الإسناد بعمومه أن يكون مسندا أو مسندا إليه. إذن فأما الاسم المراد به الأحاد والأفراد، فيعرف أن يميز عن قسيميه الفعل والحرف بأل كالرجل، بأل، الباء حرف جر، وأل حرف أم اسم؟ اسم. لما؟ بالجر والتنوين والندى، وأل ومسند للاسم تمييز الحرف. أل اسم أم حرف؟ اسم، دخل عليه حرف النظر. وأل الرجل، أل هذه معرفة. طيب صيرها اسم، نقول أل هذه اسم مسماه أل المعرفة في الرجل. إذا قيل بأل فالرجل عندك نوعان، لو نظرت في الكتاب بأل الرجل، بأل ثم مثل الرجل، أل التي دخلت عليها الباء اسم، وأل التي دخلت على الرجل حرف باتفاق، ليس هنا خلاف أن أل المعرفة حرف أم اسم، وإنما أجمع على أنها حرفية، والخلاف في أل الموصولة هل هي اسم أم حرف، وصحيح أنها اسم. إذن قوله بأل أي بمسمى أل، وإنما ما كان على حرفين يحكى باسمه لا بمسماه، وما كان على حرفين يحكى بمسماه، وما كان على حرف يحكى باسمه. لذلك تقول الباء، أل دخلت عليه الباء حكيته به الاسم، الباء اسم مسماه به، كما نقول زيد إذا أردت أحاده زه يهده، زه يهده هذا تهجئة، تقضيع الكلمة من أجل معرفة ما ركبت منه. فإذا قلت زه هذا حرف بنية، يه حرف بنية، ده حرف بنية، به هذا حرف معنى، حرف معنى، اسمه الباء. لذلك نقول من علامات الفعل السين وسوف، لما قيل السين وسوف ولم يقل سه وسوف، أو يقل السين والسوف، لأن سوف على ثلاثة أحرف، والقاعدة أن ما كان على ثلاث على حرفين فأكثر يحكى بمسماه، وما كان على حرف كالباء واللا يحكى بالاسم لا بالمسمى، به هذا المسمى، زه مسمى، اسمه زه مسمى، اسمه الزاي، الزاي هذا محل بأن اسمه، مسماه زه، فرق بينهما بين الاسم والمسمى. بأل، أل هنا دخل عليه حرف الجر، ولما دخل عليه الحرف الجر صارت اسما علما، مسماها أل التي تدخل على الرجل، أل في الرجل حرف، وأل التي دخلت عليها الباء اسم، وسيأتي المزيد بيان في الإسلام. إذن فيعرف بأل يعني بقبوله دخول أل، بقبوله دخول أل. والمراد بالعلامات عموما في الأسماء وفي الأفعال هو صحة قبول الاسم أو الفعل للعلامة لا دخولها بالفعل، يعني إذا قيل الاسم يعرف بأل لا يشترط أن تأتي لكل اسم حتى تثبت أنه اسم، لكل لفظ أو كلمة حتى تثبت أنها اسم أن تدخل عليها أل بالفعل، وإنما الدخول هنا بالقوة. فتقول رجل جاء رجل، جاء رجل رجل، تقول هذا اسم في اللفظ ما حلي بأل، لكن تقول يقبل أل، إذن كونه يقبل أل فهو اسم. هل يشترط أن تأتي تقول جاء رجل، جاء الرجل، إذا النتيجة جاء رجل اسم رجل هذا اسم تدخل أل بالفعل؟ نقول لا، المراد أن اللفظ أو الكلمة تقبل قبولا عقليا، أما الدخول فلا بد أن يكون وضعيا. لما؟ لأن ما يقبل أل لا يكون إلا اسما، والعقل يجيز دخول أل على ما ليس باسم، فنقول الدخول لابد أن يكون وضعيا، ما يقبل دخول أل وضع من جهة الواضع. لذلك لو جئ لمبتدئ ما يحسن النحو القام عنده مثل الرجل، ما هناك فرق، الضربة تقول الضربة هذا اسم فعل، يقول اسم بدل دخول أل، أليس كذلك؟ لا، العقل يمنع الضربة، العقل يمنع، ما يمنع، العقل مفتوح، بحر من زئبق مثل مناطق، فالضربة الفي، لذلك بعضهم يقول اللا، اللا لا تضرب، يقول اللا ناهية، أدخل عليها أل، لما؟ لأن العقل ما يمنع دخول أل على لا. إذن نقول بأل المعرفة، ويشترط فيه أنه لا يشترط، يعني يشترط في أل صحة دخولها بالقوة لا بالفعل، وهذا القيد عام في جميع العلامات، هذا القيد عام في جميع العلامات. ثم نقيد أن الدخول لابد أن يكون من جهة الوضع لا من جهة العقل، لأن العقل يجيز دخول أل على ما ليس باسمه. أل إذا أطلقت عند النحاة سيأتي أل ما هي المعرفة، هل هو الهمزة أو اللام، لكن يقولون التعبير بأل أولى من التعبير بالألف واللام، والتعبير بأداة التعريف أو بحرف التعريف كما عبر السيوطي أولى من التعبير بأل. لما؟ لأن الألف واللام هذه لا يصدق على مذهب الخليل، وهو المرجع عند كثيرين أن أل برمتها هي المعرف، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله تعالى. لذلك قال أل حرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط. أل حرف تعريف، إذن قدم أل، أل حرف تعريف وقيل اللام، إذن أخر اللام، فدل على أن اختياره أل برمتها هي المعرف، هي المعرف. وكذلك الحديث رحمه الله وآلة التعريف أل، فمن يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد، قال قوم إنها اللام فقط، وهو مذهب الأخفش وبعضهم ينسبه إلى الجمهور. إذن اختلف في ما هو المعرف، هل هو أل برمتها أو اللام لوحدها. إذا قيل أل يشمل القولين، إذا قيل الألف واللام يشمل القول الثاني ولا يدخل فيه القول الأول. لما؟ لأنه على القاعدة السابقة، إذا كانت أل برمتها هي المعرفة صارت مثل هل وبل، وهل وبل هل يقال الهاء واللام والباء واللام أو يقال هل وبل؟ يقال هل ولا يقال الهاء واللام. إذن أل مثل هل، فتقول أل ولا يصح أن تقول ألف واللام. أداة التعريف أعم، قالوا ليشمل أم الحميرية لأنها مثل أل المعرفة، يقول أم رجل، عندنا الرجل الكتاب، يقول الأم كتاب، أم رجل بدون أل، وأم عندهم بدل من أل. فأم المعرفة إذا كانت عند حمير أو طي كما يقول بعضهم لا يشملها اللفظ أل ولا الألف واللام. إذن التعبير بأداة التعريف أو حرف التعريف أعم، يشمل الأقوال المذاهب الأربعة، أو يشمل قول الخليل الأصل وهو المرجح أن أل برمتها هي المعرفة، ويشمل أم الحميرية فإنها معرفة عندهم بدلا من أل. إذا أطلقت أل انصرفت إلى المعرفة، أل ثلاثة أنواع، يعني الذي يحتمل أن يكون معنا هنا أل المعرفة وأل الزائدة وأل الموصولة. إذا أطلقت أل انصرفت إلى المعرفة، وإذا أريد الموصولة أو الزائدة لابد من قيد، فيقال أل الموصولة أل الزائدة، وأل المعرفة والزائدة حرف بإجماع، والموصولة مختلف فيها هل هي اسم أم حرف، والصواب أنها اسم، وهل هي من علامات الاسم أو لا فيها نزاع، والصواب أيضا أنها من علامات الاسم. وعليه نقول قوله بأل يشمل المعرفة والموصولة والزائدة، المعرفة والموصولة والزائدة. المعرفة هي التي تفيد تعريفا في مدخولها، يكون نكرة ثم ينتقل من التعريف من التنكير إلى التعريف، وبعضهم يجعلها القيد في كون الاسم نكرة. لذلك ابن مالك قال نكرة قابل أل مؤثرة، نكرة ما حده قابل أل، كل ما قبل أل فهو نكرة، مؤثرا يعني أفاد التعريف، فإن قبل أل ولم يؤثر فيه التعريف لا يدل على أنه نكرة. يمثل له بالعباس، العباس أل هذه زائدة وليست معرفة، لما لابد أن نقول زائدة وليست معرفة، لأن عباس علم إذن هو معرفة، وإذا قلنا أل تؤثر التعريف تعريف المعرف لا يمكن، هو معرفة بنفسه، فلابد أن نقول أل هذه زائدة يعني من جهة دلالتها على التعريف، ولذلك يعبر دخولها كخروجها. ليس لا يوجد في لغة العرب حرف زائد لا معنى له البتة، وإنما كل حرف زيد فلا بد من معنى قد يغاير معناه الأصل. أل في الأصل أنها موضوعة للتعريف، لكن لما دخلت على العباس لا يمكن أن نقول أنها للتعريف، لكن هل نقول عباس والعباس بمعنى واحد؟ لا، وإنما نقول العباس هذه للمح الصفة، للمح الصفة. يعني كيف لمح الصفة؟ عباس هذا مأخوذ من العبوس، أليس كذلك؟ أي فإذا أريد، والأصل فيه أنه جامد لا يدل على معنى، الأصل فيه أسماء المخلوقين بالإجماع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل فيه أنها لا تدل على معنى. إذا قيل عباس وصالح وفالح، صالح فالح مثلا، نقول فهل يدل على كل من اسمه فالح لابد أن يكون ذا فلاح، أو صالح أن يكون ذا صلاح؟ إذن هي جامدة ولو كان اسمه اسم فاعل. فإذا قيل عباس نقول هو مشتق من العبوس. فإذا عرفت رجلا اسمه عباس وقد جاء وافق اسمه مسماه، وأردت أن الاسم أن المسمى قد وافق اسمه، فتقول جاء العباس، تشير للمح الوصف، تسمى لمح الوصف، يعني عباس مشتق من العبوس وقد وافق اسم مسماه. جاء الصالح، صالح هذا اسم فاعل يدل على الصلاح، لكن هل كل من اسمه صالح تقول هو صالح؟ لا، لكن لو وافق أن صالحا اسم لرجل صالح فتقول جاء الصالح، تريد على أن الاسم قد وافق المسمى، وافق المسمى، هذا نسميها الزائدة. إذن المعرفة هي التي أفادت تعريفا وأثرت في الاسم النكرة فجعلته معرفة، ولذلك قال ابن مالك نكرة قابل مؤثرا، فإن لم تؤثر لا يفهم منه عدم التنكير، قد يكون معرفة ودخلت عليه لكنها زائدة. إذن الزائدة من مواضعها الأعلام، كل علم مر بك ودخلت عليه فهي زائدة ليست معرفة، والحجة أن الأعلام معارف والمعرفة لا تعرف. الموضع الثاني الذي تزاد فيه وهو ما كان واجب التنكير كالتمييز والحاد. التمييز وطبت النفس يا قيس عن عمري، وطبت النفس والاضطرار كبنات أو بريد كذا، وطبت النفس يا قيس السري، رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، صددت وطبت النفس. النفس هذا إعرابه تمييز، والتمييز عند البصريين وهو الصحيح فأتينا أنه لا يكون إلا نفس واجب التنكير، فدخلت عليه إذن هو تمييز ولا يكون معرفة، ودخلت عليه وأصل أن تكون للتعريف، فدخلت على ما هو واجب التنكير، فلا بد ليس لنا مخرج إلا أن نحكم على بأنها زائدة وليست معرفة. إذن الزائدة لها موضعان، الأعلام وما كان واجب التنكير كالتمييز والمثال الذي ذكرناه. الموصولة هذا مختلف فيها، هل هي اسم أم حرف؟ ويأتينا إن شاء الله في موضعه في الموصولات. هل هي من علامات الأسماء أم لا؟ هذا فيه نزاع، الجمهور على أنها من علامات الأسماء، ونازع بعضهم كابن مالك رحمه الله في بعض مصنفاته منها الألفية، وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قد، لما قالوا إن أل هذه قد لا تكون من علامات الأسماء أو من خصائص الأسماء، لأنها تدخل على الاسم الضارب المضروب الحسن، وصفة صريحة. أل الموصولة إن تلاها اسم فلا يكون إلا صفة، وهذا محصور في ثلاث، إما يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. فالأصل أقول، وقد أخرج عن الأصل، فالأصل في كل اسم فاعل محلا بأل فأل هذه موصولية، والأصل في كل اسم مفعول محلا بأل الأصل أنها موصولية، وكذلك الصفة المشبهة فيها نزاع، وأفعل التنظير فيها نزاع. إذا قيل جاء الضارب، الضارب ضارب هذا اسم فاعل دخلت عليه أل، نقول أل هذه موصولية في قوة قولك جاء الذي ضرب، إذن تفسر بالذي، جاء الذي ضرب، إذن دخلت على الاسم. قلنا الأصل في العلامة أن تكون مضطردة، كلما وجدت العلامة ولد ما بعدها الاسم، إذا جاء الضارب ال ولد بعدها اسم وهي موصولية، فسمع ال الموصولية داخلة على الفعل. في أشعار كثيرة جدا، أشهرها قول الفرزدق: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والبدل. ما أنت بالحكم ترضى، ترضى هذا دخلت عليه ال، يعني الذي ترضى، كما قلت هناك جاء الذي ضرب، جاء الذي ترضى، إذن ترضى ثلاث ال الموصولية. وقلنا العلامة كلما وردت ورد مختصة بها، فلو كانت ال الموصولية خاصة بالأسماء لما تلاها الفعل في كلام العرب، لكن لما تلاها الاسم في موضع وتلاها الفعل في موضع قالوا إذن هذه ال الموصولية لا تختص بالأسماء، فأخرجها ابن هشام في بعض كتبه وأدخلها في بعض كتبه، وابن مالك أيضا فيها خلاف تردد فيها النحاة، لذلك ابن مالك قال: وصفة صريحة صلة أل، صلة أل، أل هذه موصولية، لذلك يعدها الأصوليون من الألفاظ العامة الدالة على العموم، صيغه كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع، كل الموصولات الأصل فيها أنها من صيغ العموم. وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل، إذن دخلت على معرب الأفعال. ما هو معرب الأفعال؟ الفعل المضارع، وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثيل فيه يضربه، ليس عندنا وعرب مضارع عن العرية إلى آخره. إذن وجودها، وجودها وقد تلاها الفعل المضارع يدل على أنها ليست خاصة بالأسماء، لكن الجمهور على أنها تختص بالأسماء، وأجابوا عن ورودها في الشعر بأنه ضرورة قبيحة، ولذلك عبر أو نقل ابن هشام في شذور الذهب عن عبد القاهر الجرجاني أنه خطأ بإجماع، دخول آل الموصولية على الفعل المضارع في النثر خطأ بالإجماع، وأما ورودها في الشعر فهو إما أن يكون شاذا أو ضرورة قبيحة، أو ضرورة قبيحة. وعليه نقول: فأما الاسم فيعرف ويميز عن قسيميه الفعل والحرف بدخول ال، يعني بصحة قبول ال مطلقا، سواء كانت معرفة أم زائدة أم موصولة، والأصل المعرفة، وعليه إذا أطلق ال انصرفت إلى المعرفة وألحقت بها الموصولية والزائدة، لأنها أشبهت ال المعرفة صورة فأعطيتا حكمها، هكذا قيل. وأيضا قال: ال اختصت بالاسم، لما اختصت بالاسم ال المعرفة دون دخولها على الفعل والحرف؟ قالوا: لأنها في الأصل للتعريف ورفع الإبهام، جاء رجل، جاء الرجل، إذن الأصل أنها رفعت الإبهام وكشفت الغموض والجهالة، والذي يقبل الإبهام ورفع الإبهام هو الاسم دون الفعل، لأن الأصل في الاسم والأكثر فيه أنه يدل على ذوات، والذي يقبل التعريف ورفع الإبهام هو الذوات، لذلك نقول اختصت به. لما اختصت ال بالاسم دون غيره؟ لماذا؟ لأنها موضوعة في اللغة، المعنى الذي تدل عليه في الأصل قلنا التعريف، إذن موضوعة للتعريف ورفع الإبهام، والذي يقبل التعريف ورفع الإبهام هو الاسم دون الفعل والحرف. فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، يعني وذلك كقولك الرجل، كالرجل يعني مثل الرجل، هذا جار مجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، وبالتنوين كرجل. هذه العلامة الثانية تحتاج إلى تفصيل وإطالة، ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.